وآتينا موسى الكتاب

وإن أسأتم فلا وجعلنا الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة Oh! وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى علمت نفسي